صححه الحاكم في المستدرك. وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثا كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك ليبتليكم ويختبركم. ولم يقل أيكم أكثر عملا، بل قال أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. روى أبو نعيم في حلية الأولياء، سئل الفضيل بن عياض إمام من أئمة السلف عن هذه الآية، قال: أخلصه وأصوبه. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا، ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليه. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها شيء، سحاء الليل والنهار، أي دائمة لا تنتهي. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. قلت: قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وبالقسط، أي بالحق والعدل، هو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال النووي: وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فغضب رسول الله، فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: لم يكن شيء غيره، وفي رواية: ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، يعني في اللوح المحفوظ. قال الفقيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: بشرح صحيح البخاري. هذا الحديث كان بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال في رواية، فأتاه أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له رسول الله: أبشر. فقال: قد أكثرت علي، أبشر. فأقبل النبي على أبي موسى الأشعري وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى، فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ففسر القائل: مع بني تميم بشرتنا فأعطنا بهذا الأعرابي. وفسر أهل اليمن بأبي موسى. والمراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار، ثم يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله. وقال الإمام الكرماني من أئمة الحنابلة وصاحب الإمام أحمد: بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي دخول الجنة، حيث عرفهم أصول الاعتقاد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما، وهذا هو الفقه في الدين وأكبر وأعظم الفقه. وفي رواية للحديث: فتغير وجهه لما قالوا لهم أعطنا. وسبب غضبه صلى الله عليه وسلم بقلة علمهم وفقههم، لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا ومتعها الفانية، وقدموا ذلك على التفقه في الدين وفهمه وتدبره وإدراكه الذي يحصل لهم به ثواب الآخرة الباقية. وقال الكرماني: دل قولهم بشرتنا على أنهم قبلوا في الجملة ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طلبوا مع ذلك شيئا من الدنيا، وإنما نفى عنهم القبول المطلوب الواجب المفروض، وغضب حيث لم يتفهموا بالسؤال ولم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعاد في الآخرة، ولم يعتنوا بضبطها، لأن ضبطها تستقيم الدنيا، بضبطها تستقيم الدنيا والآخرة، ولم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليها، وهذا أصل التفقه في الدين الموصل إلى اليقين. قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا نفي كلي لغير الله من جميع المخلوقات، فلا شيء في الكون إلا الله، ثم كان العرش والماء. كان الله ولا شيء معه، لا عرش ولا شيء البتة ولا الهواء، ثم كان عرشه على الماء. وقال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلق الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال للجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره: ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق والرزق والمنفرد بالتدبير؟ فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به سواه؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كان الجميع من السماوات والأرض متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر والخلق، ففتق هذه عن هذه، فجعل السماوات سبعا والأراضين سبعا، وفصل بين السماء والدنيا والأرض بالهواء، وأمطرت السماء بإذن ربها، وأنبتت الأرض بإذن ربها. وهذا لهذا قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا فشيئا، وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة صاحب ابن عباس قال: سئل ابن عباس: الليل كان قبل أم النهار؟ فقال: أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا الظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وفي رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا أتاه فسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فقال اذهب إلى هذا الشيخ فاسأله. فذهب إلى ابن عباس فقال كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. قال ابن كثير قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أصل كل الأحياء من الماء. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من الماء وكان عرشه على الماء. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال قتادة خلق الله كل شيء من الماء، وقيل في قول آخر حفظ حياة كل شيء بالماء، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء. والدليل على صحة هذا جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل شيء خلق من الماء وإن لم يكن مخلوقا بعد. وقيل الكل قد يذكر يعني لفظ كل وتكون بمعنى البعض كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء وملكت سبأ لم تؤت كل شيء. وقوله تعالى على الريح التي أهلكت عادا فقال تعالى تدمر كل شيء، والريح دمرت قوم عاد ولم تدمر المباني والبيوت. قال القرطبي والصحيح العموم يعني كل هنا على العموم الشامل بحديث النبي كل شيء خلق من الماء، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أهل العلم هذا أمر عام لكل الناس من الإنس وكذلك من الجن، هذا الأمر هو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه كلها وتصديق خبره، وأمرهم تعالى بما خلقهم له وهي عبادته وجعل لهم أسباب الحياة من الطعام والشراب والملبس والمسكن وتهيئة ومعاونة ومساعدة لهم على تنفيذ ما أمروا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبهذه الأرزاق حتى لا ينشغلوا بهذه النعم عن الله وعبادة الله. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه سبحانه وتعالى ربكم الذي رباكم بأصناف الخيرات المادية وأنواع النعم، فقد خلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم من القرون السالفة والسابقة وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة من الطمأنينة والاستقرار والثبات والأمان، والثبات على الحق والفروض الملزمة عليكم. وقوله تعالى وأنزل من السماء ماء، فالسماء هنا وكل ما على فوقك، فهنا السماء بمعنى السحاب، فأنزل الله من السحاب الماء فأخرج به من الثمرات كل الحبوب والنخيل والأعناب والفواكه والزروع رزقا لكم، به ترزقون وبه تتقون وبه تعيشون وبه تفكهون. فكل ذلك من الماء من عند الله الذي بيده الأمر كله وبيده خزائن السماوات والأرض قادر على الإحياء والإماتة والتجويع والتعطيش والخوف والأمان والبلايا والفتن والمصائب، ولكن يلطف بكم ويرحمكم، وأسباب اللطف والرحمة كائنة في طاعة الله ورسوله. وفي آخر الآية قال تعالى لعلكم تتقون، يعني أنكم إذا عبدتم الله على ما بين لكم رسوله بإحسان العبادة والعمل وإخلاصها فستكونون بهذا اتقيتم سخطه وعذابه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى العلة انتفى الحكم. والعلة طاعة الله، وعكس العلة معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنكم بذلك قد أتيتم بالسبب الدافع لذلك. قال تعالى إن صببنا الماء صبا، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، والقضب هو العلف، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، والأب هو ما تأكله البهائم متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال بعد كل هذا الخير في آيات سورة عبسة، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه زوجته وأولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا الشأن والحساب بين الثواب والعقاب، بين الجنة والنار. فجمع الله في هذه الآيات بين صلاح المعايش والأرزاق المادية والطعام والشراب الذي لا غنى لأحد عنها، وبين الصلاح الديني الأخروي بطاعة الله ورسوله، وهذا منسوج ومرتبط بذاك. فانشغل الناس بذاك وتركوا الأصل الذي خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن يستقيم للناس طعام ولا شراب ولا أرزاق إلا بصلاح عظيم، صلاح يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فخزائن المياه من عند الله، من السماء، من السحاب، من صنع الله. فاطلبوا الماء من خالقها ورازقها ومنزلها ومرسل السحاب ومقدره بقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولن يكون ذلك إلا بالأخذ بالأسباب، وإلا ألا وهي الرجوع إلى الله والعمل بمنتهى والسعي إلى رضاه وتجنب عقابه وسخطه وبلاياه. فهو بصفاته العلى القابض الباسط النافع الضار، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، لا فقه ولا علم ولا شيء، خواه وجهل وسفه وجنون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الماء والمطر وجعلنا من الماء كل شيء حي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال ملك الملوك ذو العرش المجيد، وفيه قراءتان: ذو العرش المجيد بالكسر وهو صفة ونعت للعرش العظيم، وبالرفع المجيد ذو الملك والسلطان، والمجد هو النهاية في الكرم والفضل. والله سبحانه وتعالى الموصوف بكل المجد، وكان عرشه على الماء، وكان ملكه وسلطانه على الماء. وقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أهل التفسير: الله عز وجل استوى على العرش وعلى كل الخلائق العظيم الجليل القدير الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. فاستوى على العرش واحتوى على الممالك وأرجع عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يغشي الليل النهار، والليل المظلم والنهار المضيء، فيظلم وجه الأرض ويسكن الآدميون ويستريحون من التعب والذهاب والإياب يطلبه حثيثا سريعا. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، هكذا أبدا على الدوام بصنعة الله سبحانه وتعالى، حتى يطوى هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار، دار القرار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بتسخيره سبحانه وتعالى وتدبيره وحكمته وعلمه وقدرته، الدال على ما له من أوصاف الكلام، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الأحكام من الإحكام والانتظام والإتقان، دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها، دال على سعة رحمته وعلمه وأنه الإله الحق الذي لا ينبغي العبادة إلا له، إياك نعبد وإياك نستعين. ألا له الخلق والأمر، فله سبحانه وتعالى الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتعلق أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. فتبارك الله رب العالمين كثر خيره وإحسانه ولطفه ونعمه، فكل بركة في الكون من آثار رحمته. قلت: الرحمن على العرش استوى، وكان عرشه على الماء، استواء بعلو، استواء بالملك، استواء بالأمر والخلق، استواء بالقدرة والجبروت والقهر والغلبة والفعل لما يريد، استواء بالبطش الشديد، استواء باللطف والرحمة والعلم والسمع والبصر والبصيرة والكلام والنظام والشأن والتمام والكمال والجلال، استواء بالانفراد والوحدانية والملكوت وخزائن الأرض والسماوات، والماء من السماء من عند الله، والنيل والفرات من أنهار الجنة لا ينقطعان، والناس شركاء في الكلأ والنار والماء، والخزائن في السماء ومفاتيحها تقوى الله، وكذلك النماء والرزق والطعام والرخاء، وما ربك بظلام للعبيد. وهنالك المزيد لمن أراد وجه الله وخيره العديد، ولكن غضبه شديد، غضبه أكيد، غضبه فريد. قال أهل اليمن لرسول الله: جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان، فعود على بدء. قال رسول الله: كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء غيره، ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء طريق للتفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.